ومن أراد أن يقرأ فليقرأ. فعندما نسأله عن الحديث الذي قرأناه عن أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله تعالى عنه، أخذنا فيه بعض السنن. تفضل، كم سنة فيه؟ 4 سنن. السنة الأولى التطويل في الركعة الأولى من الركعتين الأوليين، فإنه يطول فيها ما لم يطول في غيرها. والثانية قراءة السورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين، وهذه سنة، قراءة السورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين مندوب مستحب وليس بواجب على الصحيح. والثالثة الاقتصار على الفاتحة في الركعتين الأخريين من الرباعية أو في الركعة الأخيرة من الثلاثية ولا يزيد عليها. نعم أحسنت. السنة الرابعة إسماع الآية ويسمعنا الآية. 4 سنن اشتمل عليها حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه، ونحن في كتاب صفة الصلاة من صحيح البخاري، ومرت علينا أحكام كثيرة تتعلق بصفة الصلاة، وما أجمل هذا الكتاب الذي خصه رحمه الله، باب أو كتاب صفة الصلاة، اشتمل على أحكام كثيرة، وأيضا كذلك فيها من السهولة ما فيها في معرفتها باب وحديث بعده يدل على مقصوده من الباب. وهذا هو الفقه بعينه، وهذا هو التيسير للعلوم لا التعقيد لها، التي وضعت بعض الكتب لها وحصل من التعقيد ما حصل للفقه. قوله ويسمعنا الآية، ماذا يستفاد من قوله ويسمعنا الآية؟ على أنه يقصد هذا، وأنه قاصد إسماع الآية، لأن الصحابية لم يقل ونسمع الآية، وإنما قال ويسمعنا الآية. فما الغرض من إسماعهم الآية؟ قيل تنبيه المصلين، لأجل تنبيه المصلين. نعم، ليعلم الناس أنه يقرأ هنا، يقرأ سورة في هذا الموضع في الركعتين الأخريين، أو في صلاة أنه يقرأ عليه الصلاة والسلام في الأخرين أو في غيرها يقرأ. نعم أحسنت. إشارة إلى التنبيه على أن هذه الآية تحمل معنى خاص، فيسمعهم إياها أجل أن يتنبهوا على المعنى الذي فيها وتحمله هذه الآية. فهذه 3 علل ذكرها بعض أهل العلم في إسماع النبي عليه الصلاة والسلام، أي ما هي العلة في إسماع النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة السرية الآية والآيتين؟ فقيل لأجل أن يعلمهم أنه يقرأ عليه الصلاة والسلام، وقيل لأجل تنبيه المصلين، فإن المصلي قد يغفل في السرية فيسمعه الآية من أجل ينتبه أنه بالصلاة ولا يشرد فيرجع، وقيل لأن هذه الآية التي أسمعهم إياها وجهر بها تحمل معنى خاص، تحمل معنى خاصا فينبغي التنبه له فينبههم عليه، أن تكون تحمل وعيد أو تحمل وعد عظيم أو تحمل تحذير من أمر ربما يتساهل به الناس، فيسمعهم هذا الآية ينبههم على أن هذا الأمر عظيم ينبغي التنبه له. وهكذا في عناية الصحابة بنقل سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون تغيير ولا زيادة ولا نقص، ينقلون سننه كما سمعوا. وتقدم معكم حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس في هذا الباب، فما أسمعنا أسمعناكم وما أخفى عنا أخفينا عنكم. من قال هذا؟ أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. أحسنت. هذا حاصل ما أخذناه أمس تحت باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب، أو يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب. هذا الحديث عارضه حديث آخر من جهتين. عندك خلات؟ نعم. الجهة الأولى من في التسوية بين الركعتين الأوليين، فإن هذا الحديث فيه التطويل، تطويل الركعة الأولى على الثانية. وحديث أبي سعيد فيه أنهما سواء، كان يقرأ في الظهر بنحو 30 آية في الركعتين الأوليين، وفي الركعتين الأخريين على النصف من ذلك. فحديث أبي سعيد ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم يسوي بين الركعتين الأوليين، لأنه يقرأ بنحو آية أو بنحو 30 آية في الركعتين الأوليين من الظهر. وهذا الحديث فيها أنه يطول في الركعة الأولى من الظهر دون الثانية، الثانية ما يطول فيها. فما الجواب عن هذا؟ نعم أحسنت، قيل طالت الركعة الأولى بالاستفتاح والتعوذ، فيكون المقصود هذا هنا بالطول، يطول في الأولى في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية، لأنها تشتمل على استفتاح وتعوذ فتطول من هذه الجهة، وأما القراءة فهي سواء. وقيل من حيث الترتيل، فإنه يرتل ويتأنى يتمهل في الركعة الأولى فتطول القراءة، وإلا بالنسبة للآيات التي يقرأها نفس الآيات على السواء كما في حديث أبي سعيد، لكن يرتل في الأولى، وربما تطول الركعة بالترتيب، وأما القراءة فهي سواء والآيات سواء. والذي يظهر أنه يطول في الركعة الأولى لا من أجل الاستفتاح يعد أو التعود، لا يطول فيها. والجهة الثانية التي عارضها حديث أبي سعيد عنده الاقتصار على أم الكتاب في الركعتين الأخريين، فحديث أبي قتادة فيه الاقتصار على أم الكتاب، قال وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، يقتصر على أم الكتاب فقط في الركعتين الأخريين. وحديث أبي سعيد وكان يقرأ في الركعتين الأخريين نحو 15 آية، في دلالة على أنه يزيد على الركعة، يزيد على الفاتحة في الركعتين الأخريين. وهذا الحديث فيه دلالة على أنه لا يزيد على الفاتحة في الركعتين الأخريين، فما الجواب عن هذا؟ تفضل. فمن أهل العلم من سلك مسلك الترجيح، فرجح حديث أبي قتادة على حديث أبي سعيد بوجوه، ما هي؟ أنه في الصحيحين، وحديث أبي سعيد في مسلم تفرد به مسلم، فحديث أبي قتادة يرجع عليه، فيكون الاقتصار على الفاتحة فقط في الركعتين الأخرين من غير زيادة، لأن حديث أبي قتادة أصح، هذا ترجيح سنادي. طيب، وأيضا أكابر الصحابة رضي الله تعالى عنهم نقل عنهم أنهم ما كانوا يزيدون على الفاتحة في الركعتين الأخرين، بل أشار ابن سيرين إلى أنه إجماع منهم وأنه لا يعلم غير هذا عنهم، كما كتب عمر رضي الله تعالى لشريح وأنه لا يزيد في الركعتين الأخرين على فاتحة الكتاب. أحسنت، حديث أبي قتادة فيه جزم بهذا الأمر، وحديث أبي سعيد إنما هو من باب الحذر والتقدير والتظنن، وفي الركعتين الأخرين نحو 15 آية، فهذا حذر، قال يقرأ في الركعتين الأوليين بنحو 30 آية وفي الركعتين الأخرين على النصف من ذلك 15 آية، هذا حذر وتظنن وتقدير. وحديث أبي قتادة فيه الجزم والقطع بذلك أنه ما يزيد على فاتحة الكتاب، فيه جزم وقطع بهذا الأمر، وما كان فيه جزم مقدم على ما كان فيه حذر وتقدير وتظنن. هذا مسلك سلكه بعض أهل العلم في هذه المسألة التي تعارض فيها حديثان، حديث أبي سعيد وحديث أبي قتادة، فرجحوا حديث أبي قتادة على حديث أبي سعيد. وهناك وجه آخر سلكه بعضهم، وهو وجه الترجيح ومسلك الترجيح، لا، وجه الجمع ومسلك الجمع، وهذا أحسن. فما هو الجمع بين الحديثين؟ أن حديث أبي قتادة يحمل على الأغلب من أحواله عليه الصلاة والسلام، وأنه يقتصر على الفاتحة في الركعتين الأخريين، وحديث أبي سعيد يحمل على القليل من أفعاله، وأنه ربما يزيد على الفاتحة في الركعتين الأخريين، وهذا أحسن. من الذي جمع بهذا الجمع؟ قبل ابن عثيمين، قبل ابن عثيمين ابن القيم رحمه الله تعالى والصنعاني والعثيمين وأيضا ابن باز رأوا هذا، فالشخص يغلب هذا الجانب. ولا سيما كبار الصحابة على هذا. وهكذا جاءت رسالة لشريح أو رسالة عمر لشريح أنه لا يزيد على فاتحة الكتاب في الركعتين الأخرين، فيكون هذا الذي ينبغي أغلب أحوال المصلي إماما ومأموما ومنفردا، أنه لا يزيد في الركعتين الأخرين على فاتحة الكتاب. فإن زاد أحيانا فلا بأس بذلك، لحديث أبي سعيد ولما روي عن أبي بكر الصديق أنه قرأ في الركعة الثالثة من المغرب ربنا لا تزغ مع الفاتحة، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا حاصل الدرس الماضي، ونقرأ بابا آخر أو ما تيسره. قال رحمه الله: باب من خافت القراءة في الظهر والعصر. من خافت القراءة، أسر القراءة في الظهر والعصر. وتقدم معنا اعتراض الزين ابن المنير رحمه الله تحت أو عند قوله رحمه الله أي البخاري: باب الجهر في المغرب، باب الجهر في العشاء. قال: هذا شيء معلوم لا خلاف فيه فلا يحتاج إليه. وهكذا ربما ينكر بعضهم هذا التبويب: باب من خافت القراءة في الظهر والعصر، هذا شيء معلوم لا يحتاج إليه. وأجاب الحافظ رحمه الله بأن هذا عجيب منه رحمه الله، إذ ينكر مثل هذا ويعترض على مثل هذا أو يعترض بمثل هذا الاعتراض ويقول هذا شيء معلوم لا خلاف فيه. فأجاب الحافظ فقال: هذا عجيب، فإن الكتاب لم يوضع للخلافيات، فإن الكتاب وضع لبيان الأحكام الشرعية ولم يوضع من أجل أو لم يكن مقصورا على ذكر الخلافيات فقط أو على ذكر الخلافيات، بل الكتاب هذا وضعه البخاري لبيان الأحكام الشرعية، ومن الأحكام الشرعية بيان صلاة الظهر والعصر وأنه يخافت فيها، ومن الأحكام الشرعية بيان صلاة المغرب والعشاء وأنه يجهر فيهما يجهر فيهما، فلا يعترض عليه لأن هذا الكتاب موضوع لبيان الأحكام الشرعية، فكيف يعترض عليه؟ هو ما وضعه لذكر الخلافيات حتى يقال هذا ما في خلاف فيه، فكيف يقول مثل هذا الكلام؟ والأمر ما في خلاف، هو ما وضعه لهذا الشأن حتى يعترض عليه، وضعه لبيان الأحكام، فيذكر ما يسر الله من الأحكام ومما اشتملت عليه الأحاديث يذكره ولا تثريب عليه، وهذا يشكر عليه ولا يعترض عليه فيه، فإنه ذكر لنا جملة من الأحكام الشرعية التي تتعلق بالصلاة وغير الصلاة. ومن الأحكام الشرعية أن القراءة في الظهر والعصر تكون سرا وتكون مخافتة ولا يجهر بها المصلي إماما ومأموما ومنفردا، الكل لا يجهر بشيء إلا الآية والآيتين، فإن قرأ بها وجهر فلا بأس بذلك كما تقدم. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد، تفضل، أبو رجاء البغلاني رحمه الله، قال: حدثنا جرير ابن عبد الحميد أبو عبد الله الضبي الكوفي عن الأعمش عن عمار بن عمير كوفي، أحسنت وتقدم معنا، أحسنت، عن أبي معمر عبد الله بن سخبر، هناك أبو معمر آخر أنزل من هذا، طيب أحسنت، عن عبد الله بن عمرو الملقب، الملقب عند من له لقب مشهور به بن مقعد، أحسنت. قال: عن أبي معمر قلت لخباب: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. قال: من أين علمت؟ قال: باضطراب لحيته. وهذا عمل بالقرائن وبالدليل الذي يدل على ذلك، باضطراب لحيته، وهذا ما هو كاف في إثبات القراءة، لأنه محتمل أن اضطراب اللحية يكون بالذكر ويكون بالدعاء، لكن قد جاء أن هذا الموضع موضع القراءة، القيام قبل الركوع، هذا الموضع موضع قراءة، ويؤيده الأدلة منها حديث أبي قتادة المتقدم في صلاة الظهر وفي صلاة العصر، وإلا هذا ليس بكاف، كما تقدم معنا أنه في هذا الموضع يقرأ، وعرف باضطراب لحيته، القراءة عرفت باضطراب اللحية، فممكن أن يكون يدعو عليه الصلاة والسلام وتضطرب لحيته، وممكن أن يكون يذكر الله سبحانه وتعالى في هذا الموضع وتضطرب لحيته، لكن قد جاءت الأدلة أن هذا الموضع موضع إيش؟ موضع القراءة، كما في حديث أبي قتادة المتقدم رضي الله تعالى عنه، ففيه العمل بالقرائن والعمل بالدليل الذي يدل على ذلك، واضطراب اللحية يدل على أن ثم قراءة يقرأها النبي عليه الصلاة والسلام ولا يسكت، ومن صلى صلاة صامتا فيها لا يقرأ شيئا من القرآن وهو مستطيع على القراءة قرأ صلاته باطلة، صلاته باطلة، لأن الصمت هذا عام ويشمل السكوت عن قراءة الفاتحة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وحديث أبي سعيد حديث أبي هريرة الذي تقدم معكم أنه لا صلاة إلا بقراءة كما في صحيح مسلم، فلا بد من القراءة، فمن كان قادرا فصلاته باطلة إن لم يقرأ في صلاة، ومن كان عاجزا فإن صلاته صحيحة إن لم يستطع على القراءة، كالأخرص الذي لا يستطيع عن القراءة ولا يسكت ساكت ولا تسقط عنه الصلاة، ما دام العقل موجود يسكت ساكت ويصلي ويركع ويسجد والصلاة صحيحة لأنه عاجز عن القراءة لا يستطيع أن يقرأ. وهكذا أيضا من لم يستطع أن يحفظ شيئا من القرآن فهذا تسقط عنه القراءة، لكن ينبغي أن يتعلم، فإن لم يتمكن من ذلك لتمكن الأمية منه فإنه في هذه الحالة يذكر أي ذكر يستطيع عليه، يكبر ويحمد الله ويهلل ويركع ويرفع بعد ذلك إلى آخر ذلك حتى ينتهي من صلاته. قال رحمه الله: باب إذا أسمع الإمام الآية، وهذا تقدم معنا، وهذا يكون في السرية، وجواب إذا محذوف يعني لا يضر ذلك بصلاته. باب إذا أسمع الإمام الآية، فلا يضره ذلك في الجهرية في السرية أن يسمع آية من الآيات وهو في سرية، والأصل في السرية أن لا يسمع شيئا وأن لا يجهر بشيء من القراءة، لكن إذا أسمع الآية والآيتين فلا يضره ذلك ولا يجهر في كل قراءته، وإنما يجهر في ببعض السورة لمعنى من المعاني التي تقدم ذكرها، وهي أنه يجهر لتنبيه المصلين، فإن المصلي ربما يغفل في الصلاة السرية فيرده الإمام بالجهر ببعض القراءة فينتبه أنه في صلاة، أو يجهر لمعنى آخر تكون هذه الآية تحمل معنى عظيما فيحتاج إلى التنبيه عليه فيجهر بها لينبه الناس على هذا المعنى الخاص في هذه الآية، أو يجهر لمعنى ثالث عند من؟ نعم، ليعلم الناس أنه يقرأ، ما هو ساكت في الصلاة السرية بل يقرأ بعض السور، فهذه ثلاثة معاني ذكرت في الجهر وسبب الجهر بالآية في السرية. وأيضا البخاري أراد الرد على بعضهم: باب إذا أسمع الإمام الآية، الجواب محذوف لا يضره ذلك، فإن من أهل العلم من يرى أنه يسجد للسهو إذا سهى وجهر بالآية في الصلاة السرية، فإنه يسجد للسهو في هذه الحالة ويندب له ذلك، ومن أهل العلم من لا يرى سجود عليه سواء كان جهر متعمدا أو جهر سهوا في السرية بالآية ونحو الآيتين، هذا لا يضر بصلاته، فلا مانع أن يجهر قصدا وعمدا ومن باب أولى السهو، فليس عليه سجود سهو إذا سهى مثلا ما قصد الجهر والعمل بالسنة، سهى جهر ببعض الآيات في السرية ما يحتاج إلى سجود سهو لأنه ترك سنة ولم يترك واجبا حتى يسجد، وإنما الذي يسجد له المصلي سهوا إذا ترك ركنا أو ترك واجبا أو ترك شيء تبطل به الصلاة عمدا فيشمل الواجب والركن، فإذا ترك شيئا تبطل الصلاة بتركه عمدا فيحتاج إلى سجود سهو إذا سهى في تركه سواء كان الفرض أو الواجب، فإن الواجب إذا تركه الشخص عمدا فصلاته باطلة عند جماعة من أهل العلم، الذي يترك التشهد الأوسط عمدا وقصدا ويقوم ولا يأتي بتشهد أوسط صلاته باطلة لأنه ترك واجبا عمدا فصلاته تبطل، فلذلك عمم بعض العلماء القاعدة في سجود السهو أن السهو إنما يكون إذا ترك الشخص شيئا لو ترك عمدا لبطلت به الصلاة، كترك الأركان وترك الواجبات، فإن الصلاة تبطل بترك الأركان عمدا وتبطل بترك الواجبات عمدا. فإذا سهى عن شيء من هذه الأشياء الأركان والواجبات فإنه يسجد سهوا، وأما الركن فلا بد من الإتيان به أولا ثم يسجد له سهوا بعد ذلك. فالحاصل أن الشخص إذا أسمع أو الإمام إذا أسمع الآية والآيتين فهذا لا يضر بصلاته، سواء فعل ذلك عمدا أو فعل ذلك سهوا فلا يحتاج إلى سجود سهو. ومن أهل العلم من يقول إذا استغرق في الجهر، استغرق في الجهر، جهر بآيات كثيرة أو جهر بالسورة كلها في الصلاة الجرية السرية، جهر بالفاتحة كلها، جهر بالصمد كلها، جهر بالناس كلها في الصلاة الجهرية أو بأكثرها، في الصلاة السرية أو بأكثرها، فإنه يسجد السهو في هذه الحالة. إذا جهر بالسورة كلها أو بأكثرها يسجد السهو، أما بالآية والآيتين لا يضر. الآية والآيتين فقد جهر بها النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا مذهب جماعة من أهل العلم أنه يسجد السهو، ذهب إليه المالكية وذهب إليه أيضا حنفية أنه في هذه الحالة يسجد السهو إذا جهر في موطن الإسرار أو أسر في موطن الجهر، جهر في موطن الإسرار أو أسر في موطن الجهر فإنه يسجد السهو، وهذا قول الأحناف وقول المالكية رحمهم الله تعالى. وذهب الشافعية وأحمد إلى أنه لا يحتاج إلى سجود سهو وإن جهر بالسورة كلها، لأن هذا مستحب، الإسرار إنما هو مستحب ولا يحتاج شخصا يسجد للمستحب، وإنما يسجد لشيء إذا تركه عمدا بطلت الصلاة فيسجد سهوا له، وأما المستحب فلا يسجد له. والقراءة والجهر بالقراءة في السرية أو الإسرار بالقراءة في السرية إنما هو مستحب، فإذا تركه الشخص وجهر فليس عليه سجود سهو إذا فعله سهوا، يعني جهر سهوا ما عليه سجود سهو. هذا قول الحنفية أو قول الشافعية وأحمد، وهذا هو الأقرب. ولكن إذا سجد فلا بأس بذلك، إذا سجد للسهو فلا يضره، فإنه لا مانع أن يسجد الشخص لترك المستحب سهوا إذا كان يداوم عليه، لا مانع. أما أحيانا يأتي بهذا المستحب وأحيانا يتركه ولا يداوم على هذا فما يحتاج إلى سجود سهو المستحب. وأما إذا كان المستحب يداوم عليه وملازم له ثم سهى عنه فإنه يسجد له، ولا مانع أن يسجد المصلي للمستحب إن كان مداوما عليه، كما تقدم معكم عن العثيمين وعن السعدي أن المستحب، هو قول بعض العلم أن المستحب يسجد له الشخص سهوا إذا كان مداوما عليه، يداوم على رفع اليدين في تكبيراته، يداوم على شيء من الأذكار إلى آخر ذلك بعض الأفعال ثم تركها سهوا فلا بأس. إذا سجد للسهو من أجل ترك هذا المستحب الذي يداوم عليه لا ينكر عليه. والجهر والإصرار بالقراءة في السرية والجهرية هذا شيء مستحب ويداوم عليه المصلي، فإذا تركه سهوا يسجد له، إذا تركه سهوا لا مانع أن يسجد له، وإن ترك لا يضر بصلاته. هذا الذي مال إليه العثيمين ومال إليه ابن باز رحمه الله تعالى، أن الشخص إذا سجد في هذا الموطن الذي جهر في يعني في موضع الإصرار، جهر في موضع الإصرار وموطن الإصرار أو أسر في موطن الجهر فإذا سجد لا ينكر عليه، لا مانع من ذلك. فالمستحب ليس على الإطلاق لا يسجد له، ليس على الإطلاق، فلا بأس أن يسجد له الشخص إن كان ممن يواظب على هذا المستحب، والإصرار أو الجهر مما يواظب عليه المصلون، فإذا يسجد له الشخص. هذا حاصل ما ذكر هنا بالنسبة لمن ترك الإصرار في موطن، أو من جهر في موطن الإصرار أو أسر في موطن الجهر، هل يسجد للسهو أو لا يسجد للسهو؟ أما أنه لا يضر بصلاته فهذا متفق عليه، فلا خلاف بين أهل العلم أن الشخص إذا جهر في موطن الإصرار أو أسر في موطن الجهر صلاته صحيحة بالاتفاق، ولا خلاف بين العلماء. لكن هل يسجد للسهو أو لا يسجد للسهو؟ فإن سجد للسهو لا بأس، خصوصا إذا استغرق في الجهر أو استغرق في الإصرار، فإن سجد للسهو لا بأس، وإن ترك فلا يضر بصلاته. ومن أهل العلم من رأى أنه يسجد في هذا الموضع وينبغي له أن يسجد، كما هو مذهب المالكية والحنفية، والذي يظهر أنه ليس بلازم عليه، فإن سجد الحمد لله وإن ترك فلا بأس بذلك. وهذه فائدة نقرأها إن شاء الله. افتح يا أخي هذا.